بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن توحيد الله بحسب رؤية قائدي المسيرة القرآنية، وقد ذكرنا أهمية هذه القيمة باعتبارها الأساس الذي تنطلق منه كل عقائد الإسلام وكل شرائعه وكل قيمه الأخلاقية والسلوكية والحضارية وغيرها. ولذلك يعني أولوا للمسيرة القرآنية، أولت هذا الجانب اهتماما كبيرا، وذكرنا الفارق بينها وبين غيرها من الذين اهتموا بجوانب من التوحيد ولم يشملوه أو لم يتطرقوا إلى جميع المجالات المرتبطة به، مع أن توحيد الله تعالى ينبغي أن يشمل كل المجالات. من أول القيم أو من أول الأركان التي يتأسس عليها التوحيد هو ارتباطه بالإيمان، يعني لا يمكن للإيمان أن يتم إلا إذا كان هناك توحيد وبمفهومه الشامل. وذكرنا هنا كلام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أن الشرك أصبح ظاهرا، الشرك لم يكن قاصرا فقط على الجزيرة العربية أو على ما ذكره الأنبياء، على ما ذكر عن الأنبياء من أقوام الأنبياء المشركين عاد وثمود وغيرهم، وإنما شمل يعني الآن في وقتنا الحالي أكثر الأمم مشركة. يعني حتى عندما نطبق مقاييس الشرك على النصارى نجدها منطبقة عليهم، لأنهم يقولون بالتثليث. بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من الكنائس تمتلئ بالأصنام والأيقونات وغيرها، وهناك من يسجد لها، وبالتالي هذا الشرك. وهكذا في اليهودية، يعني في كل الأديان يوجد هذا الجانب. طبعا كذلك يضيف سيد عبد الملك بأن المسلمين أيضا يعني وقعوا في على المستوى العملي وليس على المستوى الاعتقادي في هذا النوع من الشرك، وأنه هو السبب في كل ما حصل له من هوان وإذلال وانحراف وغيره. وبالتالي إذا أرادوا أن يصححوا مسيرتهم عليهم أن يعودوا لتوحيد الله تعالى. وطبعا عندما يقول هو هنا الشرك، ينبه إلى أن المراد هنا ليس الشرك الذي يخرج من الملة، وإنما هو شرك كما ورد في الحديث الشرك الخفي، وهو أخطر. يعني هذا الشرك حتى كما ورد في الحديث أخفى من دبيب النمل، ولذلك يحتاج المؤمن إلى البحث عن هذا الشرك حتى يوحد الله وحتى يؤدي حق عبوديته، والذي لا يتم إلا بتطبيق التوحيد بجميع مجالاته. يقول السيد عبد الملك في هذا المجال: ثم أيضا على المستوى العملي لا يؤلهون آلهة أخرى، لأن هناك على المستوى العملي في خوفه وفي رجائه في طاعته. يعني هنا بعد أن ذكر المستوى الاعتقادي والذي تقع فيه أكثر البشرية، قال كذلك التوحيد على المستوى العملي يعني في الخوف، يعني الخوف لا نخاف إلا من الله، في الرجاء لا نرجو إلا الله، في الطاعة قال: من يخاف غير الله أكثر من الله، من يرجو غير الله أكثر من الله، من يجعل طاعة غير الله أقدم عنده وأوجب وأهم من طاعة الله تعالى، هذا الشرك العملي يمكن أن يكون داخلا حتى في أوساط المسلمين. الشرك العملي مثل محالة الرياء إلى آخره. طبعا هذا الكلام ينبه إلى ضرورة الاهتمام بالتوحيد باعتباره حالة عامة. يعني الآن البشرية مثلا لماذا اهتموا بكورونا؟ لكونه أصبح بلاء عاما. لو كان قاصرا على مدينة أو قاصرا على مجموعة بشرية لما كان هناك هذا الاهتمام، لكن بما أن الشرك هو الظاهرة العامة، سواء الشرك الاعتقادي الذي يقع فيه كل أكثر البشر، أو الشرك العملي الذي هو الخوف من غير الله والرجاء لغير الله والرياء وكل ذلك. وطبعا هذا تنبيه إلى ضرورة يعني الاعتناء بهذا الأمر. طبعا هنا عندما يذكر هذا الأمر، هناك من يذكر يعني للأسف يعني في الواقع الحركي الإسلامي أو في الواقع العلمي الإسلامي، هناك دائما عندما تذكر كلمة الشرك الخفي يعني تهون، أو الشرك الأصغر، وخاصة إذا أضيفت إليها كلمة الشرك الأصغر فيهون من هذا الأمر ويحتقر، يقول هذا ربما خطيئة أو ربما مكروه وليس مجرد وليس ولا يرقى إلى مرتبة الخطيئة أو لا يرقى إلى مرتبة المعصية مع خطورته. طبعا هذا الفكر الإرجائي يرد عليه قائد المسيرة القرآنية وينبهان إلى خطورة هذا النوع من الشرك العملي. طبعا هذا التنبيه، يعني قلت ان الشرك الخفي او الشرك ما يسمى بالشرك الاصغر، يعني الذي يقع فيه المسلمون، نعم هو لا يحكم على صاحبه بالكفر ولا يصبح ولا يحكم على صاحبه بالردة ولا بغيرها، ولكن يعني هو خطير. حتى القاعدة المعروفة المعاصي بريد الكفر، يعني الشخص الذي يمارس المعصية ويستهين بها ويحتقرها قد يأتي اليوم الذي يقع فيه في الكفر حيث لا يشعر حتى خاتمته، يعني هذا الشخص قد يموت في حالة معينة، وبالتالي يعني هنا الخطر. فلذلك يعني ربما الواقع الفكر الإسلامي وقع بين أمرين، وقع بين من يكفرون، وطبعا هؤلاء المكفرين يجعلون الناس يعني يقول الشخص ما دمت كافرا فأظل كافرا، وبين ناس يهونون من الأخطاء بحجة كونهم غير مكفرين. وهذه ظاهرة للأسف خاصة في الواقع الآن، الواقع الإسلامي، يعني هناك يعني دعاة إلى هذا الأمر، سميتهم المرجئة الجدد، وهم أخطر بكثير. يعني هناك حتى من يلغي وجود جهنم ويلغي كل شيء، يعني ويعتبر يعني الأمر ببساطة، يعني حتى يحكم على الملحدين وغيرهم بكونهم يعني بكونهم لا يعذبون، كذلك غير المسلمين بكونهم كذلك النصوص القرآنية لا تنطبق عليهم. وطبعا كل هذا نتيجة ما يسمى بتمييع الحقائق الإسلامية أو البعد عن الحقائق القرآنية. لو رجعوا للقرآن الكريم، يعني هل تلك ذلك الوعيد القرآني فقط خاص بالأعراب وخاص بأهل المدينة وخاص بال يعني ومن أهل المدينة مردوا على النفاق خاص بهؤلاء فقط، خاص بقريش، أم أنه عام للناس جميعا؟ هنا يقول السيد القائد عبد الملك: يعني لا يحسب في معاملات الإسلام له على أنه مشرك، يعني هذا الإنسان الذي وقع في الشرك العملي لا يحسب يعني في التعامل، عندما نتعامل معه لا نتعامل معه كمشرك، وإنما نتعامل معه كمسلم، وبالتالي تنطبق عليه أحكام الإسلام، يعني مثلا من الزواج يعني من إلى آخر الأشياء المعروفة، الأحكام الفقهية المرتبطة بالمسلمين. قال هذا لا يحسب يعني كمشرك، حاله حال الوثني الخارج عن الملة، لا يمكن أن يعيش الإنسان يعني لا قال لكن لا يمكن لكن لا يمكن أن يعيش الإنسان حالة الشرك العملي وهو منتسب للملة الإسلامية، ملته ملة الإسلام، والأحكام في المعاملة تجري عليه كمسلم. طبعا هذا يعني تنبيه لهذا الأمر، إلى أننا لا يمكن أن نطبق عليه هذه الأحكام ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ربما وأشياء كثيرة جدا. لكن مشكلته تأتي في هذه الحالة الإيمانية التي كانت لديه، فيها خلل كبير، يعني هذا الشخص لديه مشكلة، وهو في التوحيد، وهو في أشهد أن لا، في تحقيق مقتضيات لا إله إلا الله. قال يعني مقتضى هذا أن يخاف من عذاب الله فوق كل شيء، أن يرجو الله فوق كل رجاء، أن يستشعر عظمة الله فوق كل عظيم، وأن يتجه إلى الله بالطاعة ويجعل طاعة الله فوق كل طاعة. طبعا هنا تنبيه إلى حقيقة هذا التوحيد، يعني هذا الأمر، كما أننا ننبه هؤلاء إلى أنكم أن المسلمين جميعا لم يقعوا في الشرك الجلي وأنهم موحدون، ونرد على التكفيريين الذين يكفرونهم، كذلك ننبههم إلى أن التوحيد يقتضي كل هذه اللوازم، وليس هو مجرد كلمات نرددها دون أن يكون لها أثر فعلي أو أثر واقعي. فلذلك ينبه إلى هذا الأمر، وبالتالي هنا نجمع بين أو نوازن بين الأمرين، لأن الاكتفاء فقط بأحدهما، مع العلم أن التكفيريين عندما يحكمون على الناس بالشرك الجلي لا يحكمون عليهم مثلا بسبب ولائهم مثلا لأمريكا مثلا أو عدم نصرتهم المستضعفين، وإنما يحكمون عليهم بذلك لكونهم مثلا توسلوا إلى الله أو قالوا أو قاموا ببعض الفروع الأحكام المرتبطة بالفروع الفقهية التي ورد فيها الخلاف، والتي وردت الأدلة على عكس ذلك ببيان إجازتها بل استحبابها. مثلا هم الآن يعتبرون يعني احتفال بالمولد النبوي مثلا أو غيره وكأنه ظاهرة إلى آخره، ظاهرة بدعية وضلالة وغيرها، مع مع أنه ليس كذلك. ولهذا نرى السيد القائد عبد الملك يذكر هذا الأمر، كما أنه استطرد ونبه إلى أننا لا ينبغي أن نحكم على المسلمين بهذا الأمر، نبه كذلك إلى خطورة هذا الأمر. يقول في ذلك: إذا هو لم يفعل ذلك بات عنده خلل إيماني كبير جدا، قد يسبب له حالة من الانحراف الخطير في الواقع العملي الذي يوصله إلى النار والعياذ بالله. هذا مثل شخص عنده مرض، مرض خطير يؤدي إلى الموت، فنحن لا نقول إنه ميت، مثل ما لا نقول عن شخص إنه مشرك، ولكن نقول هذا المرض لو استمر دون علاج فإنه سيؤدي إلى الموت. هكذا بالنسبة لهذا الأمر، خاصة إذا هذا الخلل كان مرتبط ب، لأن حتى الشرك ما يسمى بالشرك الخفي أو الشرك العملي مراتب، فهناك مراتب قد تؤدي صاحبها إلى هذا الأمر، بالإضافة إلى أنه يحاسب، خاصة إذا كان إذا ارتبط هذا الشرك أو تعمق هذا الشرك في النفس وكان له تأثيره في الحياة. يقول السيد عبد الملك: قد يتحول هذا الشخص إلى منافق، قد يتحول إلى فاسق، قد يتحول إلى فاجر، قد يتحول إلى خانع وخاضع للطغاة والمستكبرين فيما لا يبقى له في معاملته مع الله إلا بعضا من الطقوس الدينية. عادة هؤلاء الذين يلتزمون بالتوحيد هكذا ظاهر اللسان لسهولته يفرطون في مقتضياته، وخاصة إذا ارتبطت هذه المقتضيات بمصالحهم، مثلا الخضوع للطغاة، مواجهة الطغاة، عدم إشراك الطغاة مع الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى عندما ذكر فرعون وإشراك المصريين به، لا يزال فرعون موجود في كل جيل، ولا يزال هناك ناس يتبعون أو يخضعون أو يمارسون تلك الطقوس ولكن بطريقة أخرى. يقول: ثم يتجه في شؤون حياته كافة وفي إخضاع نفسه كلياً في مسار حياته لصالح الطاغوت. هذا الإنسان هو يقول لا إله إلا الله ويرددها، للأسف كما ذكرنا عن كثير، وما هو في جانب الورع وجانب التقوى الظاهرة يهتم بذلك، ولكنه في تصرفاته في مواقفه تجده يقف مع الطغاة يؤيدهم. مثلا في ما حصل في الحرب الناعمة في سوريا، وجدنا علماء في الظاهر علماء كبار، والناس يدينون إليهم بالولاء والمحبة والطاعة وغير ذلك ويستفتونهم، ولكن في الأخير هؤلاء آثروا أن يقفوا في صف أمريكا وآثروا أن يقفوا في صف الأعداء. ومثل ما حصل أيضا في اليمن أيضا محك وفتنة عظيمة، الفتنة فتنت أخرجت ما في الصدور، فلذلك كل هذا يدخل في الشرك. لو أن هؤلاء كانوا موحدين وطبقوا التعاليم القرآنية بدقة لعلموا أن وقوفهم مع أمريكا أو وقوفهم مع آل سعود أو وقوفهم مع أولئك المستكبرين ليس فقط معاصي محدودة ظاهرة، وإنما هو يؤثر في توحيده. هؤلاء للأسف الذين يدعون التوحيد في السعودية ويدعون إلى التوحيد ليل نهار، هم الذين كما قال لهم أحدهم: يا عباد القصور مهلا بعباد القبور، أنتم تعبدون القصور وتعبدون من يسكن القصور في نفس الوقت الذي تلومون فيه المؤمنين البسطاء الذين يحبون الصالحين الذين طبعا هم موتى ويسكنون في القبور. فأيهما أكبر؟ ذلك الذي يعبد الحي ويدين له بالولاء والطاعة ويقف يترك المواقف الصحيحة ليقف معه، أم ذلك الذي المؤمن الطيب الذي يحب صالحا فيحبه حيا وميتا؟ وبالتالي هنا الفرق الكبير. فلذلك يقول سيد عبد الملك: فالمؤمنون المتقون لا يؤلهون غير الله أبدا، لا عقائديا ولا في واقعهم النفسي والعملي. حتى الواقع النفسي الحب والبغض وكل هذه الأمور في الأصل تكون مرتبطة بذلك التوحيد، لأن الله عنده هو أعظم من كل شيء، ولذلك لا يحبون إلا ما يحب الله ولا يبغضون إلا ما يبغض، ويستحيل على قلوبهم أن تدين بالولاء لمن يبغضه الله أو من حذر من الولاء له. والحمد لله رب العالمين.